رسول الله. رسول الله طال بي الحنين وأرق مهجتي الشوق الدافين. رسول الله وأرق مهجتي الشوق الدفين. مدحتك لا لا لا لا لا لا رياء أو نفاقا وإن أمدحك لا لا أزجيك فضلا وفي من يمدحونك من أكون. سموت عن الرذائل والدنايا وبت مبرأ مما أنت الأحمد المحمود حقا وأنت النور وأنت النور المبين. رسول الله طال بي الحنين وأرق مهجتي الشوق الدافين. رسول الله وأرق مهجتي الشوق الدفين. مدحتك لا رياء أو نفاقا وحاشا أن تظن بي وإن أمدحك لا أزجيك فضلا وفي من يمدحونك من أكون. فكن لي كن لي يا فكن لي يا رسول الله عونا إذا تسليما كيما تنالوا جنة ونعيما فالله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عظيما كل جميعا قمر قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل قمر قمر سيدنا النبي وجميل وجميل وجميل وجميل وجميل كحيل الطرف حبيبي لو تراه الله ضحوك السن للعاشق رماه كحيل الطرف حبيبي لو تراه ضحوك السن للعاشق رماه الله بهي الطلعة فالمولى اصطفاه بهي الطلعة فالمولى اصطفاه بهي الطلعة فالمولى اصطفاه ويمحو نور جبهته الظلام ما قمر قمر وجميل وجميل وجميل وجميل وجميل سيدنا النبي ولا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدورا لا ظل له بل كان نورا تنال الشمس منه والبدورا تيادة هداية جكا مجندا تيادة تيادة هداية جكا مجندا تيادة تيادة هداية جكا مجندا تيادة وكل الكون من أنوار طه قمر الله الله وجميل والله جميل وجميل وجميل سيدنا النبي وجميل وعرق المصطفى للطيب طيبا وعرق المصطفى للطيب طيبا وطيبة شرفت بالنور طيبا الله الله ويدهش عند طلعته الحبيبة ويدهش عند طلعته الحبيبة ويدهش عند طلعته الحبيبة وإن جن المشاهد لا ملا ما قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل وجميل وريق المصطفى يشفي العليل الله وعين قتادة خذها دليلا وريق المصطفى يشفي العليلا وعين علي فخذها دليلا تفلفل البئر أضحت سلسبيلا تفلفل البئر أضحت سلسبيلا تفلفل البئر أضحت سلسبيلا وصار لصحبه شهدا مدى ما قمر قمر سيدنا النبي قمر وجميل الله جميل الله الله وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي وكف المصطفى كالورد نادي وعطرها يبقى إذا مست أيادي هي وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد وعم نوالها كل العباد حبيب الله يا خير البرى يا قمرٌ